بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازال الحديث في بيان ما يتعلق بالقسم الثاني من أقسام المياه، وهو الطاهر غير المطهر. قال رحمه الله تعالى بعد أن بين ما يتغير به التغير الحسي، أو ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه على ما ذكرناه من تفصيل سابق، انتقل إلى بيان بعض أنواع الطاهر التي جاء الدليل الشرعي ببيان كونها قد تأثرت بما حصل أو غمس فيها، ثم انتقل حكمها من الطهور إلى الطاهر. قال رحمه الله: أو رفع بقليله حدث. هذا إشارة إلى الماء المستعمل، والماء المستعمل كما سبق المراد به ما يتقاطر من العضو، سواء كان أعضاء الوضوء أو العضو إذا كان البدن كله عليه جنابة أو حيض ونفاس نحو ذلك، فعينئذ ما يتساقط من البدن يعتبر الماء مستعملا، ما يتساقط ويتقاطر من البدن يعتبر الماء مستعملا. والماء المستعمل هذا قسمان: مستعمل في رفع حدث أو في طهارة واجبة، في رفع حدث أو في طهارة واجبة، وهذا حكم الذي يذكره الآن معنا. وسبق الماء المستعمل في طهارة مستحبة، وهذا سبق حكمه فيما تعلق بالماء الطهور المكروه. أو رفع بقليله، رفع بقليله يعني بقليل الماء الطهور وهو ما دون القلتين حدث، بمعنى أنه استعمله في رفع حدث، أي حدث كان، سواء كان حدثا أصغر أو حدثا أكبر، سواء كان لجميع الأعضاء أو لبعض الأعضاء. لو غسل يده فقط ناويا رفع الحدث وهو على جنابة، فما استعمل في اليد يعتبر ماء مستعمل، ولا يشترط فيه أن يغتسل غسلا كاملا، لا، بل لو استعمل بعض الأعضاء ناويا رفع الحدث عنها، فحينئذ يصار الماء، يصير الماء مستعملا، أي حدث كان، سواء كان لجميع الأعضاء أو لبعضها. وهذا الحكم مقيد كما ذكرنا بقليل الماء، أما الكثير فهذا طهور ولو استعمل في رفع حدث. لماذا؟ قالوا: لأنه لاقى بدنا طاهرا، الماء الكثير لاقى بدنا طاهرا. والماء الكثير كما سبق أنه إذا وقعت فيه نجاسة غير بول آدم أو عذرته، حينئذ فلم يتغير بتلك النجاسة، ما حكم الماء؟ طهور. إذا دفع الماء الطهور حكم النجاسة عن نفسه، فإذا لاقى بدنا طاهرا من باب أولى ألا يتأثر. إذا وقعت فيه النجاسة فلم تغير إحدى صفاته، حينئذ نقول، إلا ما استثناه المصنف على مذهب المتقدمين المتوسطين، نقول الماء طهور. طيب، والنجاسة التي وقعت فيه؟ نقول لم يتأثر الماء بهذه النجاسة، فقد دفع عن نفسه حكم النجاسة. حينئذ نقول إذا لاقى هذا الماء الطهور الكثير لاقى بدنا طاهرا، من باب أولى ألا يتأثر، كما أن الماء الطهور الكثير لم يتأثر بالنجاسة إذا لم تغير إحدى صفاته. إذن بقليله هذا قيد لابد منه، فإن انتفى هذا القيد رجعنا إلى الأصل وهو كون الماء طهورا. قيده بأن الحدث هنا حدث مكلف بالغ عاقل، لأنه هو الذي تصح منه النية، وعطف عليه حدث صغير مميز لصحة وضوئه، فإذا صح الوضوء حينئذ حكمنا بكون حدثه قد ارتفع، وذكرت أمس أنه قد وجب عليه الوضوء، نقول لا، بل مرادهم بأن الوضوء قد صح منه وهو صغير مميز ووجدت النية وصح وضوءه، فدل على أن الحدث قد ارتفع. حينئذ لو رفع بقليله، بقليل الماء الطهور، حدث صغير مميز، نقول الماء مستعمل في رفع الحدث، فحكمه أنه طاهر غير مطهر. فطاهر غير مطهر، طاهر لما ذكرنا سابقا أنه لاقى بدنا طاهرا، فحينئذ لم يتأثر حكمه، ولم ينتقل من الطهورية إلى النجاسة، كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، واختارها، أو رواية عن أبي حنيفة واختارها أبو يوسف، هي رواية أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فطاهر، وذكرنا أدلة بأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه، هذا رواه البخاري، وكذلك إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وبدن المسلم في حال الحياة طاهر بالإجماع، لقول صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس، فيكون الماء قد لاقى بدنا طاهرا، فكيف حينئذ يحكم عليه بالنجاس؟ هذا كونه طاهرا. أما كونه غير مطهر لابد من دليل يخصه. قالوا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. هنا نهى عن الاغتسال في الماء الدائم، وهذا نهي، والنهي يقتضي التحريم، وهو جنوب هذا قيد، فدل على أن الجنابة تؤثر في الماء، وإلا لما نهى عنه. لولا أنه يفيد منعا لم ينهى عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا واضح. لكن لا يلزم منه أن يكون المنع هو سلبه والطهورية. لولا أنه يفيد منعا لم ينهى عنه عليه الصلاة والسلام. حينئذ نقول هذا الحديث كما قال الحنابلة، أنه لولا أنه يفيد منعا لم ينهى عنه، لكنهم فهموا أن المنع هنا من أجل سلبه الطهورية. ونقول الصواب في فهم الحديث أن المنع هنا لكونه لما يفضي إليه من إفساده، لأن البول بعد البول سيفضي إلى إفساده، كذلك لما يفضي إلى وقوع المغتسل فيه في الوسواس، لأنه يرى نفسه قد بال فيه ثم يغتسل، أو يرى غيره أنه قد بال فيه ثم يغتسل، لابد أنه قد يعتريه نوع من الوسواس، ويكون من باب سد الذرائع، وإن كان المذهب هنا استدلوا به على أنه قد سلب الطهورية. إذن المذهب في الماء المستعمل في رفع حدث أنه طاهر غير مطهر، لما ذكرناه طاهر للأدلة التي ذكرناها، وهذا متفق عليه في المذهب إلا رواية لم يقل بها أحد من الأصحاب، ثم هو غير مطهر للحديث الذي ذكرناه، وعندهم بعض التعليلات التي ذكرناها بالأمس، وكلها لا تسلم. والصواب نقول أن الماء طهور، وأن الإجابة عن هذا الحديث نقول نعم، لولا أنه يفيد منعا لم ينهى عنه عليه الصلاة والسلام. فحينئذ نقول ما هو هذا المنع؟ كونه يفضي إلى إفساده، إذا منع من التبول ثم الاغتسال لكونه لو بال ثم بال ثم بال زيد فعمر فخالد قد يتنجس الماء، أو قد يفضي إلى وقوعه في الوسواس لأنه يبول ثم يغتسل، فحينئذ هل صابني شيء لم يصبني شيء فيقع في نحو ذلك. ولذلك قال هنا: وعلم منه، يعني من المسألة السابقة، أن الماء المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور، هذا تقدم في قسم الطهور، وأن المستعمل في رفع الحدث إذا كان كثيرا فهو طهور، يعني إذا كان قلتين فأكثر فهو طهور. لماذا؟ لأنه إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغيره لا يأخذ حكم النجاسة، فمن باب أولى وأحرى أنه لو وقع فيه جنوب نحو ذلك. لكن يكره الغسل في الماء الراكد، لكن نقول الصواب أنه يحرم لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسلن، هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم ولا صارف له. وذكرنا الأدلة على أنه طهور فيما سبق في درس الأمس. ثم قال: ولا يضر اغتراف المتوضي لمشقة تكرره. بنوا مسائل عليه إذا كان الماء طاهرا غير مطهر. قالوا إذا كان كذلك فيصير حينئذ طاهرا غير مطهر باستعماله بنية رفع الحدث. طيب ماذا يصنع المتوضي إذا كان عنده إناء ويغتلف منه والإناء قليل؟ عادة يتوضأ المتوضي من إناء قليل دون القلتين، فماذا يصنع إذا أخذ بيده؟ حينئذ نقول قد صار الماء مستعملا فلن يتوضأ. أليس كذلك؟ قالوا: ولا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرره، يعني مشقة تكرر الوضوء لأنه كثير، ولكن قيده في الحاشية كما في شرح المنتهى وغيره: إذا لم ينوي غسلها فيه فطهور، لأنه يأخذ أولا بيده فيغسل يديه، وهذا سنة ليس فيه رفع حدث، ثم يأخذ فيتمضمض ويستنشق وليس فيه رفع حدث لليد، ثم يأخذ بيده فيغسل وجهه ليس فيه رفع حدث لليد. في هذه المرات الثلاث وضع وأدخل يده في الماء، هل تأثر الماء؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لم ينوي غسلها فيه، فحينئذ نحكم على الماء بأنه طهور. لكن لو جاء دور اليد مثلا في غسلها ورفع الحدث عنها، فأخذ الماء بيده من الإناء الصغير ونوى رفع الحدث، حينئذ صار الماء مستعملا، لأنه غسل بعض العضو في داخل الماء ونوى رفع الحدث، فصار الماء مستعملا، فصار الماء مستعملا. لكن هذا يرد عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ورد في السنة ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين، ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين، وهذا يدل على أن الماء طهور وليس بمستعمل، ولو نوى أنه يرفع الحدث في داخل الماء، بخلاف من عليه حدث أكبر جنابة ونحوها، فإن نوى وانغمس كله أو بعضه في قليل لم يرتفع حدثه وصار الماء مستعمل. لو نوى وعليه جنابة رفع الحدث وانغمس في ماء قليل قالوا لا يرتفع حدثه ويصير الماء مستعملا. لماذا؟ لأنه بمجرد انغماسه في الماء أول جزء لاقى الماء ناويا رفع الحدث، قد صار هذا الجزء بالماء المستعمل فيه ناويا رفع حدثه صار الماء مستعملا. لما صار الماء مستعملا بقية الأعضاء وأجزاء البدن لما أدخلها في الماء قد استعمل ماذا؟ ماء مستعملا. إذن بأول جزء قد أدخله في الماء القليل صار الماء مستعملا، ثم لما أكمل بعضه بقية البدن نقول قد غسل الباقي بماذا؟ بماء طاهر غير مطهر. ولذلك قال لو انغمس كله أو بعضه في قليل لم يرتفع حدثه وصار الماء مستعملا. لم يرتفع حدثه لماذا؟ لأنه قد أكمل طهارته بماء طاهر غير مطهر، وصار الماء مستعملا لأنه بأول جزء لاقى الماء نوى رفع الحدث، فحينئذ سلبه الطهورية، سلبه الطهورية. وحينئذ نقول على القول الراجح بأن الماء طهور، بأن الماء طهور، نقول أيضا لا يرتفع حدثه، لا يرتفع حدثه. لو انغمس جنب في ماء ونوى رفع الحدث فحينئذ نقول الماء طهور. وهل ارتفع حدثه؟ نقول لا. لماذا؟ لأنه استعمل الماء أو عبادة على وجه منهي عنه، لا يغتسلن، منهي حرام، كالماء المغصوب. فلما انغمس في هذا الماء وقد نوى رفع الحدث نقول قد استعمل ماء محرما عليه استعماله، فحينئذ نقول النهي يقتضي فساد المنهي عنه، فالماء طهور على أصله ولكن حدثه لم يرتفع. قال ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله من المغسول، لأنه حينئذ يصدق عليه أنه استعمل، يعني ما دام مترددا على العضو لا يسمى ماء مستعملا في الاصطلاح، لا يسمى ماء مستعملا، وإنما يأخذ الحكم بكونه طاهرا غير مطهر إذا انفصل عن العضو أو عن الأعضاء، فيصير الماء حينئذ مستعملا لا قبله، ما دام مترددا على الأعضاء فطهور كالكثير، فطهور كالكثير. إذن هذا ما يتعلق بهذه المسألة، أن الماء المستعمل في رفع الحدث وهو ماء قليل على المذهب طاهر غير مطهر، والصواب نقول أنه طهور مطهر، طهور مطهر. ولو أعطي حكم الكراهة على القاعدة السابقة هذا لا بأس به، بل هو مذهب مالك رحمه الله تعالى أنه طهور مكروه في رفع الحدث دون إزالة الخبث، إذن قول قيل به فلا بأس أن يقال. ثم انتقل إلى النوع آخر، قال أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء فطاهر. هذا قسم من أقسام الماء الطاهر، وثبت بدليل شرعي، يعني ليس بما يدرك بالحس كالأول الذي تغير بطبخ أو ساقط فيه، حينئذ لم يتغير له لون ولم يتغير له طعم ولا رائحة، هذا هو الأصل فيه، هذا هو الأصل فيه. فحينئذ نقول المذهب أنه طاهر غير مطهر، والأصل بقاء الماء على أصله بأنه طهور، حينئذ نطالب بالدليل، لأنه ليس ثم تغير حسي، فإن صح الدليل والسقام حينئذ صح ما بني عليه، وإلا رجعنا إلى الأصل، رجعنا إلى الأصل. أو غمس، أو هذه للتنويع والتقسيم، يعني من أنواع الطاهر ما تغير حكما لا حسا، وهذا بسبب غمس، أو غمس بسبب غمس، أو غمس فيه يد قائم، وهذه من مفردات المذهب، هذه المسألة تعتبر من مفردات المذهب، وإلا الحنفية والمالكية والشافعية على أنه طهور مطهر، على أنه طهور مطهر، وأما المذهب فهو طاهر غير مطهر. أو غمس فيه، يعني في الماء القليل، غمس فيه في الماء القليل، والانغماس واضح أن يدخل يده في داخل الإناء إذا كان فيه ماء، إذا كان فيه ماء. وفي الدليل أو انغمست فيه، وهذا ليعم سواء على ما ذكره صاحب الزاد أو غيره، ليعم الجاهل والناس والمكروه والغافل، وهذا هو المذهب. يعني غمست فيه يد عالم بالحكم أو بالماء أو ناسيا أو مكرها أو غافلا أو نائما، فلو كان نائما وضع يده حينئذ نقول وكان النوم ناقضا لوضوء، نقول الحكم ما رتبه المصنف هنا لأنه عام، وهذا هو المذهب. إذن ولو جاهلا أو ناسيا أو مكرها، وهو المذهب حتى على القول بعدم تكليفه، حتى لو قيل بأن هؤلاء المكروه غير مكلف والناس غير مكلف والنائم غير مكلف والغافل غير مكلف، هذا هو الصحيح فيها، حينئذ كيف يترتب الحكم الشرعي عليها على فعل هؤلاء ولم يتعلق بهم حكم؟ نقول الحكم هنا حكم وضعي شرعي وليس حكما تكليفيا حتى يقال بأنهم مكلفون أو ليسوا بمكلفين. إذن حتى على القول بعدم تكليفهم هؤلاء لو غمسوا أيديهم في الماء نقول الماء تأثر على المذهب. أو غمس فيه، ما الذي غمس؟ قال يده هذا نائب فاعل، وغمس هذا فعل ماضي مغير الصيغة. غمس فيه يد قائم، يد يعني لا رجل ولا ذراع ولا وجه ولا رأس ولا نحو ذلك، كل ما كان من الجسم لو غمس فيما سوى اليد لا يأخذ حكمه. لماذا؟ لورود النص، لأن النص جاء إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه، نص على اليدين. وفي الرواية الأخرى فلا يدخل يده الإناء، فنص على اليد. إذن الحكم معلق على شيء معين يوجد بوجوده وينتفي بانتفائه، يدور معه وجودا وعدما. إذن اليد هذه لها احتراز، ما عدا اليد لا يأخذ الحكم. اليد إذا أطلقت في الشرع وفي لسان العرب كما ذكرنا بالأمس أنه يصدق على اليد من رؤوس الأصابع إلى الكوع، من رؤوس الأصابع إلى الكوع يعني الكف إلى الكوع وهو طرف الزند الذي يلي الإبهام، فالحكم هنا معلق بجميع اليد، بجميع اليد. لو غمس كل اليد من أطراف الأصابع إلى الكوع نقول سلبه الطهورية ببقية الشروط، مع بقية الشروط. لو غمس بعض اليد هل يأخذ الحكم حكم غمس كل اليد أو لا؟ هل يكون غمس بعض اليد كغمس الكل؟ جاء النص بغمس الكل، هذا واضح لأنه قال فلا يدخل يده، هذا يطلق على الجميع لأن مسمى اليد هو الجميع. طب لو غمس بعضه هل يأخذ حكم الكل أو لا؟ قال في الشرح الكبير هل يكون غمس بعض اليد كغمس الكل، هذا فيه وجهان في المذهب، فيه وجهان في المذهب. الأول لا يكون غمس البعض كغمس الكل، يعني لا يأخذ حكمه، الماء يتأثر فينتقل من الطهورية إلى الطاهرية إذا وضعت كل اليد، وأما إذا وضعت بعض اليد ليس كوضع الكل. إذن لا يكون، لماذا؟ لأن الحديث ورد في غمس الجميع، جميع اليد، والحكم تعبد، الحكم كما هو سيأتي معنا التعبد، ولا يلزم من كون الشيء مانعا كون بعضه مانعا، لا يلزم من كون الشيء كله مانعا، إذا رتب الحكم على جميع اليد لا يلزم من ذلك أن يقاس عليه بعض اليد، فلو أدخل أطراف أصابعه لا يأخذ الحكم. لماذا؟ لأن المسألة تعبدية وورد النص بالجميع، والمنع إذا رتب على الجميع لا يلزم منه أن يكون بعضه مثله، كما لا يلزم من كون الشيء سببا كون بعضه سببا، لا يلزم من كون الشيء سببا كون بعضه سببا، قد يوجد بعض السبب فلا يترتب عليه ما رتب على السبب كله، وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب، لابد من كل اليد، فلو غمس بعض اليد لا يأخذ حكمه، لا يأخذ حكمه. الوجه الثاني حكم البعض حكم الكل، يعني لو غمس بعض أطراف أصابعه فحينئذ سلبه الطهورية. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم إلى آخر الحديث، لأن ما تعلق المنع بجميعه تعلق ببعضه كالحدث والنجاسة، كالحدث والنجاسة. إذا قيل أنه يجب الاستنجاء حينئذ لخروج النجاسة، وجوب الحكم مع جميع النجاسة كثرتها وقلتها لا يختلفان، كذلك هنا لا يختلف الحكم المعلق على جميع اليد عن تعلقه ببعض اليد كما هو الشأن في الحدث والنجاسة. والصواب الأول أن الحكم معلق بالجميع فلا يتجاوزه إلى غيره، لأن الحكم تعبدي. لذلك قدر في الشرح كل يد، لابد من الكل، مفهومه لو غمس بعض اليد لا يسلب الطهورية، لو غمس بعض اليد نقول لا يسلبه الطهورية. يد مسلم مكلف قيدوه بالإسلام وبالتكليف. لماذا بالإسلام؟ احترازا عن الكافر، فلو وضع الكافر يده كان من أنجس خلق الله، لو وضع يده لا يسلب الطهورية. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم، خاطب الصحابة، فدل على أن الخطاب محصور في أهل الإسلام، والكافر لا يشمل الحكم. مكلف لا صغير، لأنه قال فليغسل، هذا وجوب، ومتعلق الوجوب هو ماذا؟ ها، التكليف. وسيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى الشارح. قائم لو كان مستيقظا لا يشمله الحكم، ولو توهم النجاسة، لو شك أن يده فيها نجاسة، شك ولم يتيقن فوضع يده، هل يسلبه الطهورية؟ لا يسلبه الطهورية. لماذا؟ لأن الماء طهور بيقين، والنجاسة مشكوك فيها، واليقين لا يزول بالشك. حينئذ قائم من نوم، فلو كان مستيقظا ولو توهم النجاسة ولو شك في النجاسة لا يسلبه الطهورية ولا الطاهرية. قائم من نوم، النوم قيل أنه غشية ثقيلة تقع على القلب فتبطل عمل الحواس، هذا هو ضابط النوم. وعليه النعاس لا يسمى نوما، ولو سمي نوما صار مجازا. قال تبطل معه عمل الحواس، فإذا لم تبطل حينئذ نقول هذا لا يسمى نوما. ولذلك قال بعض النوم كله يعتبر من نواقض الوضوء بلا تفصيل، لأنه إذا استثني إلا يسيرا من قاعد أو قائم حينئذ قال لأن شعوره معه، إذن هل بطلت حواسه؟ إذن لا يسمى نوما، لا يسمى نوما. من نوم ليل قيدوه بأنه نوم ليل، والنوم قد يكون في الليل وقد يكون في النهار، لكن النوم إذا أطلق انصرف إلى الليل، وجعلنا الليل لباسا والنهار معاشا. لماذا قيد بالليل دون النهار؟ للحديث، قال صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه. قالوا نوم هذا مصدر مضاف، والمصدر إذا أضيف عمّ، فيشمل كل نوم سواء كان في الليل أو في النهار، هذا أول الحديث. لكنه دلت قرينة في آخر الحديث بأن المراد به نوم الليل، لأنه قال عليه الصلاة والسلام فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة تكون بماذا؟ في الليل أو في النهار؟ تكون في الليل، خاصة بالليل، بيتوتة لا يلزم منها النوم، لكن هنا النوم لازم للبيتوتة، وإلا بات بمنى لا يلزم أن يذهب هنا كما يظن بعض العوام، لا، يذهب يبقى في منى إلى الفجر أو قبيل الفجر ولو لم ينام، نقول بات حصلت البيتوتة ولو لم ينام، لكن النوم إذا علق بالبيتوتة حينئذ تعين أن يكون في الليل نائما. ولذلك قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. المذهب أخذ من هذا أن قوله إذا استيقظ من نومه مخصوص بنوم الليل لا مطلقا، ولذلك قيده المصنف هنا بقوله من نوم ليل لا نهار للحديث الذي ذكرناه. كذلك النوم إذا أطلق لا يراد به إلا نوم الليل. ثالثا علل بأن نوم النهار غير متيقن، وحمل النص على نوم الليل متيقن، فحينئذ دخول المشكوك فيه في النص وترتيب الحكم الشرعي عليه مشكوك فيه، ولا إيجاب مع الشك ولا تحريم مع الشك، لأنه فليغسل يديه فلا يدخل يده الإناء، هذا تحريم وإيجاب، ويترتب عليه سلب الطهورية عند في المذهب، ولا يترتب الحكم على مشكوك فيه. إذن المتيقن حمل النص على نوم الليل دون النهار، فيبقى اليقين على ما هو عليه والمشكوك يطرح. ولذلك سبق معنا قول بعضهم إن لا نوجب بالشك، لا نوجب بالشك يعني لا واجب مع الشك، فإذا شك في الأمر نقول انتفى الوجوب. من نوم ليل ناقض للوضوء، قيد ليس كل نوم، بل لابد أن يكون هذا النوم ناقضا للوضوء. ما هو النوم الناقض في الوضوء؟ على المذهب كل نوم إلا نوما يسيرا من قاعد أو قائم، كل نوم فهو ناقض من نواقض الوضوء، إلا إذا كان النوم يسيرا قليلا من قاعد أو قائم لأنه يدرك. لماذا قيد هنا الحكم الشرعي بكون النوم ناقضا للوضوء؟ لقوله عليه الصلاة والسلام فإن أحدكم لا يدري، وإذا لم يكن يدري حينئذ نام نوما مستغرقا، وهذا هو ضابط النوم الذي يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. ناقض للوضوء، ناقض لوضوء. قبل غسلها ثلاثة، لو وضع يده وأدخلها في الإناء قبل غسلها ثلاثة مع هذه القيود قالوا فالماء طاهر. قبل غسلها ثلاثة، فلو غسلها ثلاثا كاملة يعني لابد أن يكمل كل غسلة كاملة، فحينئذ ينتفي الحكم الشرعي المرتب على ما ذكره المصنف هنا. لو غسل يده ثلاثا قبل إدخالها الإناء ثم أدخلها الإناء الماء طهور مطهر لا إشكال فيه، ولكن لو أدخلها بهذه القيود قبل غسلها ثلاثا قالوا سلب الماء طهوريته. قبل غسلها ثلاثة، وهذه الثلاثة ثلاث مرار ثلاث مرات، لابد أن تكون كل غسلة كاملة للنص، لأن غمسها بعد غسلهما دون الثلاث كغمسهما قبل غسلهما. لو غسل مرة واحدة ثم أدخل يده في الإناء على المذهب الماء طاهر غير مطهر، سلبه الطهورية. لو غسل يده مرتين ثم أدخلها الإناء فالمذهب أن الماء طاهر غير مطهر. لو غسلها ثلاثا نواقص لم يتمها، ترك بعض الأطراف، نقول هذا الماء، وثم غمسها في الماء، الماء طاهر غير مطهر. لماذا؟ لورود النص فلا يدخل يده الإناء قبل أن يغسلها ثلاثة، نص على التثليث، فما دون التثليث ولو ناقصا مع التثليث حينئذ الحكم يترتب الذي ذكره المصنف هنا كونه طاهرا. قال فطاهر، لما ذكرناه فطاهر، لماذا طاهر وليس بنجس؟ لأن اليد ليست متنجسة حتى تنجس الماء، كذلك لأنه لا يرى نجاسة. لو رأى نجاسة وعلم أنها نجاسة فوضع يده حينئذ انتقل إلى الماء القليل المتغير، الماء القليل الذي لقى نجاسة وهو يسير أو لقاها وهو يسير، سيأتي معنا. إذا علم بكون اليد متنجسة علما راجحا ووضع وأدخل يده في الماء قد تنجس الماء قطعا هذا، لكن لو لم يدري على النص السابق حديث فأدخل يده نقول يده ليست متنجسة، فحينئذ نحكم على الماء بكونه طاهر، نحكم على الماء بكونه طاهرا. لماذا سلب الطهورية؟ قالوا للنهي فلا يدخل يده الإناء، لولا أنه يفيد منعا لم ينهى عنه. لماذا نهاه الشرع؟ حفظا للماء، واليد ليست متنجسة إذن لن تسلبه الطاهرية، وقطعا أن هذه اليد ستؤثر في الماء، وليس عندنا إلا قسم الثالث وهو الطاهر، وهذا جعله أصحاب القائلين بالقسم الثلاثية من أدلة التقسيم الثلاثي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يدخل يده في الإناء، ومعلوم أن اليد هذه مشكوك في أو متوهم نجاستها، ولا تنجيس مع الوهم ولا تنجيس مع الشك، فالماء قطعا أنه طاهر ليس متنجسا. ف فلو وضع يده قد نهى عنه عليه الصلاة والسلام. إذن دل على أنه يؤثر في الماء. هل يؤثر تنجيسا؟ لا. ماذا بقي؟ يؤثر سلبه الطهورية. فحينئذ الماء طاهر غير مطهر، طاهر لكون اليد طاهرة ليست متنجسة، غير مطهر للنهي عن إدخال اليد في الإناء قبل غسلها ثلاثا. نهيه دل على أنه يفيد منعا، وإلا لما نهى عنه. هل يشترط النية في ذلك الغمس أو لا؟ يعني هل يشترط نية الغسل أو لا؟ المذهب المختار أنه لا يشترط، ولذلك قال نوى الغسل بذلك الغمس أو لا، يعني لا تشترط النية في سلب الماء الطهورية، وإن قيده صاحب الدليل بنية وتسمية، لكنه ليس هو المذهب. المذهب لا يشترط فيه نية ولا تسمية. لماذا؟ لأن التسمية لا أصل لها، وإنما قيست، وهو قول لأبي الخطاب، قيست على الوضوء ولا قياس في العبادات. وكذلك النية لا تشترط لأن الحديث مطلق، قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه، ولم يقيده بنية ثم هذا الحكم تعبدي. إذن لا تشترط النية في سلب الماء الطهورية، هذا في إدخال اليد الماء. لو وضعت اليد حصل الماء على اليد، هل الحكم سيان أو لا؟ نحن الآن نقرر مسألة ماذا؟ لو أدخل يده في الإناء، طيب ما أدخل يده في الإناء، أتى بإناء وأتى بالماء القليل فوضعه وغسل يده قبل غسلها ثلاثة، نقول ماذا؟ الحكم واحد أم يختلف؟ الحكم واحد. لماذا؟ لأن الحكم تعبدي، فحينئذ سواء حصل ماذا؟ سواء أدخلت اليد في الإناء أو حصل الماء على اليد، فالحكم سيان في سلبه الطهورية، ولذلك قال كذا إذا حصل الماء في كلها، بمعنى الماء القليل لو وضع على نفس اليد، بأن صب على جميع يده من الكوع إلى أطراف الأصابع. لماذا؟ لأنه منهي عن استعمال الماء إدخالا في الإناء وصب الماء الإناء على يده، فهما سيان، وإن كان هذا لا يشير إليه الحديث، ليس فيه إشارة. ولو باتت مكتوفة أو في جرام، النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، لو درى وتيقن الطهارة، هل الحكم سيان؟ هنا مبني على الخلاف في التعليل، هذا الحكم مبني على الخلاف في التعليل، تعليل الحكم إذا استيقظ أحدكم من نومه، هل الحكم معقول المعنى أم أنه تعبدي؟ هذا فيه خلاف. المذهب أنه تعبدي، بمعنى أننا لا ندرك علته، فحينئذ سواء كانت اليد مطلقة أو مشدودة في جراب ونحوه أو مكتوفا، يعلم مكتوف يده ويعلم أين باتت يده، حينئذ نقول الحكم سيان، لا فرق بين اليد المطلقة واليد المشدودة المدخلة في جراب ونحوه واليد المكتوفة. لماذا؟ لأن الحكم إذا علق على المظنة لم يعتبر حقيقة الحكمة. هنا الأولى أن يعبر بعموم الخبر، إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه مطلقا، سواء علم أين هذه اليد أم لا. ثم قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هذا اختلف أهل العلم فيه، هل هو تعليل بالشك أو شك في العلة؟ فرق بينهما. هل هو تعليل بالشك فتكون العلة هي الشك، أو شك في وجود العلة؟ إن قلنا بأنه تعليل بالشك صار تقوية لقول من يرى أن الحكم تعبدي، وإذا قيل شك في العلة يعني عدم دراية أين باتت يده لاحتمال وتوهم النجاسة، حينئذ قوي قول من يرى أن العلة هو توهم النجاسة واحتمالها. إذن ولو باتت مكتوفة أو في جراب نقول هنا الحكم مبني على الخلاف في العلة. من رأى أن العلة غير معقولة المعنى وهو المذهب نقول فالحكم سيان، يشمل اليد المطلقة سواء علم لم يدري أين باتت يده أو مشدودة أو مكتوفة وقد علم أين باتت يده، لأنه لا يدرك معناه. وبعضهم علل بأن العلة معلومة، وعللوا بأنها الشك في نجاسة اليد، الشك في نجاسة اليد يعني نجاسة متوهمة، نجاسة متوهمة. وهذا عليه أكثر أهل العلم بأن النجاسة أو التعليل، تعليل الحديث هنا بكون النجاسة متوهمة، وعليه إذا قرر هذا يصير قرينة صارفة لقوله فليغسل من الوجوب إلى الاستحباب، فلا يدخل يده، صار قرينة صارفة مع وجود العلة توهم النجاسة من النهي التحريم إلى النهي الذي كراهة تنزيه. فالحكم أو التعليل إن كان مدركا صار صارفا للأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وصار صارفا للنهي من التحريم إلى الكراهة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له تعليل آخر، ويرى أن العلة مدركة، ويقول العلة هو حديث ورد قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. قالوا كذلك فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، قد يكون الشيطان أخذ شيئا مما يفسد اليد أو مما يضر الإنسان أو مما يفسد الماء، فحينئذ لو أدخل يده في الماء لأفسده، لو أدخل يده في الماء لأفسده. حينئذ عبث الشيطان باليد المعلل بعبث الشيطان بالخيشوم وبيتوتته على الخيشوم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنثار ثلاثة هو الذي يدرك به هذا النص. فحمل النص هنا بالتعليل على الحديث الذي ذكرناه. إذن ثلاثة أقوال في التعليل، أصحها أن يقال بأن الحكم تعبدي، بأن الحكم تعبدي ولا يدرك علته. وقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، قال بعضهم هذه مقدمة لمقدمة مطوية، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هذه ليست هي العلة، والفاء ليست داخلة على هذه الجملة، بل فإنه جاهل لا يدري أين باتت يده، كما في قوله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ونحن نعلم، ولذلك أمرناها بالاستعداد. والصنعاني رحمه الله تعالى في العدة شرح أو حاشيتي على الأحكام لابن دقيق كلام نفيس في مثل هذه المسألة، قرر أن هذه ليست بعلة وإنما هي مقدمة لعلة أو مقدمة مطوية. إذن المسألة هذه بهذه القيود، إذا غمس اليد كل اليد من مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض لوضوء بهذه القيود وهذه الشروط، نحكم على الماء بكونه طاهرا غير مطهر، فقد سلبه الطهورية. ما الدليل لحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده؟ إذا استيقظ، إذن إذا كان مستيقظا في نفسه حكم لا يترتب عليه. أحدكم خطاب للمسلم، من نومه عام مخصوص بما ذكر في آخر الحديث، فليغسل أمر وهو للوجوب فيختص بالمكلف، يديه لا رجليه ولا وجهه ولا ذراعه قبل أن يدخلهما في الإناء، والإناء صغير أخرج البرك والحياض التي لا تفسد بغمس اليد فيها. قال شيخ الإسلام رحمه الله الإناء الذي للماء المعتاد لإدخال اليد وهو صغير. فالحكم ليس عاما يشمل البرك الكبار والحياض، يعني لا يأتي إنسان عند البحر فيقول أنا كيف أدخل يدي، يقول لا، الحكم خاص بالإناء الصغير هو الذي يكون مسلوبا طهورية قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. إذن يجب عليه أن يغسلها أولا ثلاثا ثم بعد ذلك يدخلهما الإناء، فإن خالف فحينئذ للنهي نقول قد سلب الماء الطهورية، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. رواه مسلم. قال في الشرح ولا أثر لغمس يد كافر، لأن الحكم مخصوص بالمسلم، فالكافر ولو كان أنجس هنا أنجس ليست على بابها. ولا أثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون، لماذا؟ لأن هذا حكم مختص بالمكلفين، وهؤلاء لا يتوجه إليهم الخطاب. نقول لا يتوجه إليه الخطاب في الأحكام التكليفية، نعم، وأما كما هو معنا هنا الحكم الوضعي فهو متوجه إليه. ولذلك نقول تجب الزكاة في مال الصبي، وتجب الزكاة في مال المجنون، وأروش الجنايات ونحو ذلك واجب على الصبي وواجب على المجنون وحتى النائم. ما هذه الأحكام؟ نقول هذه أحكام وضعية ولا تعلق لها بما يذكر من العلم والتكليف. وقائم من نوم نهار، هذه رواية واحدة على الإمام أحمد، نوم النهار لا يترتب عليه ما رتب على القائم من نوم الليل. وهل يصح قياس كما قال النووي وغيره، هل يصح قياس نوم النهار على نوم الليل؟ نقول هذا متعلق بالعلة، هل هي مدركة أو لا؟ قلنا الحكم تعبدي لا يصح، لأنه لا يصح تعدية حكم الأصل إلى الفرع إلا إذا عقل علة الأصل، وإلا كيف تعد؟ إذا كانت علة الأصل غير مدركة وهو التعبد، حينئذ كيف يعد الحكم إلى الفرع؟ فجعل نوم النهار فرعا ونوم الليل أصلا. ما الذي يعد؟ ليس عندنا شيء يعد، نقول الحكم خاص بنوم الليل أو ليل إذا كان نومه يسيرا لا ينقض الوضوء، لقوله فإن أحدكم لا يدري، فإذا كان يدري ولو نام ليلا لكنه يسير، نقول هذا لا يترتب عليه الحكم، لا يترتب عليه الحكم. قال ويستعمل هذا الماء إن لم يجد غيره ثم يتيمم. المذهب يراعون الخلاف في مثل هذه المسائل لقوة الخلاف فيه، والقائلين بطهورية الماء الذي غمست فيه يد قائم من نوم ليل أكثر، قلنا الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية على أنه طهور، والمذهب بل من مفردات المذهب أنه طاهر غير مطهر. مراعاة لهذا الخلاف قالوا إذا وجد الماء، هذا الماء الذي غمست فيه يد قائم من نوم الليل ولم يجد غيره وجب عليه أن يستعمله، لأن القائلين بطهوريته أكثر، قائلين بطهوريته أكثر من القائلين بسلبها. ثم هل يرفع حدثه ويزيل نجسه؟ قالوا لا، يجب أن يستعمل هذا الماء وينوي رفع الحدث وإزالة النجاسة. وهل ارتفع حدثه؟ قالوا لا، هذا غريب، هذا أن يوجب عليه مع وجوب نية رفع الحدث ثم يقول لا يرفع حدثه. لو قالوا أنه ينوي رفع الحدث وقد يرتفع حدثه كان الخلاف سهل، أما أنه يجب عليه أن يستعمل الماء هذا وينوي رفع الحدث ثم لا يرتفع حدثه هذا فيه إشكال. إن لم يجد غيره ثم يتيمم، ليقع التيمم بعد عدم الماء وجوبا، لأن حدثه لم يرتفع، لأنه قد توضأ واغتسل بماذا؟ بماء طاهر غير مطهر، وحينئذ الحكم لا يترتب عليه وهو رفع الحدث، لأنه لابد من ماء مطلق. ثم يتيمم. ثم قال إذن هذا ما يتعلق به هذه المسألة. والصواب نقول أن الماء هنا طهور مطهر، لماذا؟ لأنه ماء لاقى أعضاء طاهرة فكان على أصله. ونهيه عليه الصلاة والسلام عن غمس اليد إما أن يكون تعبدا وإما أن يكون لوهم النجاسة، على القولين، إما أن يكون تعبدا وإما أن يكون لوهم النجاسة. إن كان لوهم النجاسة، هل وهم النجاسة والشك في النجاسة نجاسة اليد يوجب سلب الماء الطهورية؟ قل الجواب لا. لو شك إنسان مستيقظ الآن، أنت لو شككت في إصبعك هذا هل في نجاسة ووضعتها في الماء وأخرجتها، هل سلبه الطهورية؟ لم يسلبه الطهورية. كذلك إذا كان مستيقظا من نوم ليل ولو كان ناقضا لوضوء. إذن نهيه إما أن يكون لوهم النجاسة فهو لا يزيل الطهورية كما لا يزيل الطاهرية. وإن كان تعبدا نقول النص لم يتعرض للماء، النص لم يتعرض للماء، فإذا قلنا العلة هي التعبد حينئذ نقتصر على ما جاء النص ولا نتعدى. فنقول من استيقظ من نوم ليل ناقض للوضوء يحرم عليه إدخال يده في الإناء والماء طهور لو أدخل يده، فنقتصر على على النص، وإن كان تعبديا اقتصر على مورد النص وهو مشروعية الغسل بل وجوبه. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ثم قال: أو هذا النوع الأخير من أنواع الطاهر الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، أو كان، أو للتنويع والتقسيم، كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. طاهر هذا يعود إلى الجميع، إن تغير طعمه أو لونه فطاهر. الفاء وقع في جواب الشرط، وطاهر هذا خبر المبتدأ محذوف، يعني فهو طاهر. كل ما ذكر، ما تغير بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث أو غمس إلى آخره، أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها، هذه خمسة أنواع قال فطاهر، فالحكم يعود على الجميع. أو كان ضمير يعود على الماء القليل، الماء القليل، آخر غسلة زالت النجاسة بها، هذا ما يسمى بغسالة النجاسة، غسالة النجاسة، أو الماء المستعمل في غسل النجاسة. إذن عندنا ماء مستعمل في رفع حدث، وعرفنا حكمه، وهو أنه على المذهب طاهر غير مطهر، والصواب أنه طهور، ولو قيل مكروه لكان حسن. الماء المستعمل في إزالة النجاسة هذا له حكمه، وهو أنه طاهر غير مطهر، وسيأتي أنه طهور. أو كان القليل آخر غسلة زالت النجاسة بها، أي ماء طهور قليل استعمل في إزالة خبث وانفصل. على المذهب أنه لا بد من سبع غسلات، إزالة النجاسة لا تزال إلا بغسل الموضع سبع غسلات، وهي متعينة من الأولى إلى السابعة، من الأولى إلى السادسة. قالوا هذه إما أن تتغير بالنجاسة أو لا، إن تغيرت بالنجاسة فهي نجسة بعد انفصالها عن محل التطهير، وأما في محل التطهير فسيأتي أنه طهور. إن لم تتغير بالنجاسة فحينئذ قد لاقت محلا نجسا، لأنه لا يحكم بطهارة الموضع إلا بالغسلة السابعة. يعني إذا كان عندنا موضع في يده الإنسان مثلا نجاسة، لو غسل النجاسة فأزيلت عينها بمرة واحدة، قالوا الموضع هذا ما زال نجسا، متى نحكم عليه بكونه عاد إلى طاهريته؟ قالوا لابد أن تغسله الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، وكل الماء المنفصل من هذه الغسلات فهو نجس، لأنه إن لاقى عين النجاسة فتأثر فهو نجس ولا إشكال. إن زالت عين النجاسة فقد لاقى موضعا محلا نجسا، والماء القليل إذا لاقى النجاسة فهو نجس. متى نحكم على الموضع بأنه طهر بالسابعة؟ فإذا جاءت السابعة نقول هذا الماء قد استعمل في إزالة حكم النجاسة، قد استعمل في ماذا؟ في إزالة حكم النجاسة. إذن تأثر الماء وأثر في المحل فتأثر، كما أن الماء المستعمل في رفع الحدث أثر فتأثر، فصار ماذا؟ صار مستعملا، فحكموا على الماء هنا بأنه طاهر غير مطهر. أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها، وهي الغسلة السابعة، هذا مرادهم، مراد بهذه المسألة الغسلة السابعة التي يحصل بها إزالة حكم الموضع النجس. طهور قليل استعمل في إزالة خبث وانفصل، فإن لم ينفصل فطهور وإن تغير في محل التطهير، يعني في موضعه لو تغير بالنجاسة فهو طهور، سيأتي هذا في مبحث النجس، ما دام في محل التطهير. فإن انفصل متغيرا بالنجاسة فنجس لا إشكال فيه مع زوال الخبث، فإن انفصل والخبث باق فنجس مطلقا تغير أو لا. عرفتم المسألة؟ لا يحكم إذا وقعت نجاسة على موضع، لا يحكم على الموضع بأنه طاهر وعاد إلى أصله إلا بسبع غسلات. لو زالت عين النجاسة الحكم ليس معلقا على عين النجاسة، لو زالت عين النجاسة بالمرة الأولى والثانية ثم بقي المحل في إدراك حسي طاهرا لا وجود للنجاسة قالوا الموضع نجس. لماذا؟ سيأتي حديث منا بغسل الأنجاس سبعا، حديث من عمر ضعيف هذا اعتمدوه المذهب، وسيأتي مبحث في باب إزالة النجاسة. أمرنا بغسل الأنجاس سبعا فهي واجبة، حينئذ لا يطهر الموضع إلا إذا أتى بالثالثة والرابعة والخامسة والسادسة. كل المنفصل هذا إن تغير بالنجاسة فلا إشكال في نجاسته، إن لم تكن ثم نجاسة فقد لاقى الموضع وهو نجس فحكمنا عليه بالنجاسة. متى يزول حكم النجاسة عن الموضع؟ بالسابعة، لأن هي المنتهى. فإذا غسل السابعة حينئذ نقول هذا الماء طاهر غير مطهر، والثامنة طهور لا إشكال فيه، الثامنة طهور باتفاق. أو كان القليل آخر غسلة زالت النجاسة بها، يعني حكم النجاسة، وانفصل غير متغير، هذا لا إشكال، لأنه لو بقيت عين النجاسة حينئذ لابد من الزيادة إلى التاسعة والعاشرة والحادي عشر. لكن الكلام في ماذا؟ فيما إذا انقلعت النجاسة قبل نهاية السبع، حينئذ نقول الحكم يتأتى الذي ذكره المصنفون رحمه الله. فطاهر لماذا؟ قالوا لأنه أثر شيئا وهو التطهير، أثر شيئا وهو التطهير، إذن له فعل والمحل له انفعال، فصار كالمستعمل في رفع الحدث، صار كالمستعمل في رفع الحدث، ولم يكن نجسا. لماذا؟ لأنه انفصل عن محل طاهر، فصل عن محل طاهر، لأن المنفصل بعض المتصل والمتصل طاهر، لأن هذه السابعة اتصلت بالموضع بحلولها على الموضع طهرته، فصار الموضع طاهرا، إذن الماء قد لاقى محلا طاهرا، والماء المنفصل بعض المتصل فحكمه أنه طاهر، فحكمه أنه طاهر. إذن هذه المسألة وهي مسألة غسالة النجاسة، الماء المستعمل في إزالة النجاسة هل هو طاهر أم على الأصل؟ نقول المذهب أنه طاهر غير مطهر، والصواب نقول أنه طهور على أصله. لماذا؟ لأن تعيين السبع هذا لا دليل عليه كما سيأتي في موضعه، بل الصواب أنه يشترط مرة واحدة إن أزيلت النجاسة ثم يكرر حتى تزول النجاسة، فإذا زالت النجاسة بمرة أو مرتين اكتفي بها ولا يزاد إلى السبع. هذا ما يتعلق بالماء الطاهر غير المطهر. إذن كل المسائل التي زادها المصنف رحمه الله تعالى وأن التغير فيها غير حسي قلنا الصواب فيها أنها طهور، فيبقى الطاهر غير المطهر محصور في قوله بطبخ أو ساقط فيه، وما عداه الصواب أنه طهور قد يكون مكروها وقد لا يكون مكروها، وكل ما ادعي فيه أنه قد سلب الطهورية فالصواب أنه طاهر مطهر. النوع الثالث النجس، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.